هذه نماذج من الرقى، إحنا قرأنا باب الرقى، فهذه نماذج من التمائم والأشياء الشركية التي يعطونها للناس، لربما يقولون لهم هذه من القرآن، وهي شرك وأسماء شياطين وسحر وبلاء. نعم، ها سكينة صغيرة، يطلع سكين، لما مع سكين ميدالية ولا مشرط ولا مقص ولا شيء، يطلع ويفتح من هالبلاء. نعم، يطلعوا ويقرأوا من هذا. إيه، لا أترك الصورة هذه، أترك. شوف أضنى أنك يستمع. شوف عبد الرحمن وره هذا في أشياء ها، في أشياء مفتحة، أشياء ها. تبون تقربون تشوفون، اقربوا تعالوا، اللي وده يتفرج من قرب. شفتوا؟ ها؟ اي طلعوا كل اللي معكم مقصات وفتحوا وتفرجوا، شوفوا شلون تجل. لا عاد لا تقرا يا اخي ظهر الرساله، اقرا الرقيه شوفوا شوفوا هذه اذا لبسها الواحد ركبته الشياطين اللي في الارض. شوفوا ذي، شفتوها؟ ها؟ يفتح واحد منها خلنا نشوف ايش قرش اللي فيها. اي طلع البلاء اللي فيها. شوف شوف هذه كلها اسماء شياطين وبلاوي. ها؟ اشكال والوان، اشكال. اي انواع كثيرة. من مكان ما. أنا. بس يا عبد الرحمن كثير هذا. شوفوا طالعوا كيف طريقة الرموز اللي فيها. تقولون تطلعون سكتون، أعطوني أقرأ عليكم على الأقل من هالخراميط اللي أسماء الشياطين وهالبلاء. شوف شو يقول. ها؟ لا يا أخي النمانج هذه رقعة الجيب، حرز الإمام الرضا عليه السلام. ها؟ هذه مفتوحة، هذه نفس الشيء. اللهم أن يسألك بحق هذه الأسماء أن إيش يقف قلبي، ما أدري إيش عبد الحميد. إيه شوف أن يعطف قلب عبد الحميد ابن مدري ايش او مدري ايش على هيثم درن اولاد سلوى بحق هذه الاسماء. الوحى الوحى الوحى، العجل العجل العجل، الساعة الساعة، احححح حق ثلاث مرات، وبعدين بلا مدري ايش ورموز بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلام ما هو مفهوم، أولاد آدم وبنات حواء بالاسم الذي مدري إيش، والاسم الذي عليه السلام مدري إيش في القاهرة. هذا واحد يبي يعطف عليه عيال سلوى، شفت سلمك الله، وحاطين هالرموز وأسماء شياطين. اللهم بحق هذه الأسماء العظام، أسماء شياطين، أن ايش؟ ان ادري ايش يصير للسان عبد الحميد ابن شيخه ويعطف قلبه على هيثم اولاد سلوى. اعوذ بالله. شفتوا هذا بيسحر عيال سلوى. ها؟ هذه وش هي؟ قطع السبعة العهود السليمانية وأسماء الله الحسنى. ها؟ هذا حجاب عظيم الشأن جليل القدر، يحتوي على السبع آيات المنجيات والسبعة العهود السليمانية. بدوح بدوح بدوح بدوح بدوح بدوح بدوح، هذا الظاهر أن بدوح له شأن عندهم. ها؟ هو أمان من كل بلية ومن جهة القضاء. هذا يقول لك نافع للزواج والأمراض وتسهيل الولادة ويقي شر الدواب والهوام وجميع الحشرات. أعوذ بالله. كم يبيعونها؟ هذه تربة الحسين، أكبها هذه تطلع علينا تراب منها، هذه حرز وهذه يؤكل منها كما يقول الخميني قدر حبة حمص متوسطة، وبشرط أن تؤكل لوحدها ما تجمع مع غيرها من الطعام. هذه تربة الحسين. هذا يقول لك مسلم بن عقيل مع مدري إيش آسف ومدري إيش ورموز كل واحدة. هذا وين؟ هذا وين ذاك الحرز الكبير؟ أيوة هذا اللي بسط هذيك. شوفوا إيش يقول. هذا يقول كريم مدري إيش فناح رذاح بتدرج مدري ويش رذاف وهدب. شوف هذه الأرقية حرز محطوطة بسط حرز اسمها شياطين. فرار الله وين ذكر الله اسمها شياطين، واللي بسطها بدوح وما بدوح الرموز والرسمات والبلاوي طبعا هذا السيف يقولون ذو الفقار، هذا السيف علي. شوف الحية والعقرب عشانها تنفع من رقية الحية والعقرب الزعمين. وهذه كلها اسمها شياطين رددونها من أولها لين آخرها، ولربما أعطوها إنسان ويقولون له هذا تراه تراه ذكر الله. لا الطارق هذا سلمك الله كل نسلم ما عليها حافظ. أقس أنا الحسن أما تعلم أن الحسن والحسين أقسم عليك بالقديم الأزلي ألا تعود إلى شارب كتابي هذا نواف بن شمسة. وإذا قلت وإذا قتلتم نفسا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله إلى أن قال. هم وين حاط رموز والصدر محمد بن صحمة شيلائيل سبه وأبطل أخمد بقدرة من يقول للشيء كن فيكون وبعدين أرقام ورموز. ها اللهم أبطل كل شب ثبته وعمل سحر شارب كتابها. ها هذه من طلعت لي هذه بسط حرز. ها هذه شوف مقطعة الآن باسم الأليح. ها وإيش شو نعرف تقرأها؟ ها هم من هذه رموز. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لازم كيف تجي يقول صغيرين وعقل السحر والصغيرين. يقول لك هذه سلمك الله وهارون أم الصبيان هذه يا لعينة يا ملعونة يا أم الصبيان وعلى من معك من الجن والشياطين والعفاريت والطغاة والمرد المتمردين عزمت عليكم نقل إيش؟ يقول هو الله أحد الله الصمد خلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب دور الناس. ما قم هي بواحدة بعد يا لطيف كيف بسم الله الرحمن الرحيم. النمونة ايش بهيمة بهيمنة هذه هندية قراطش أناطش أعوذ اللهم بحق هذه الأسماء التي خلق بها الملك الذي نصفه من نار ونصفه من ثلج فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار. والملك ينادي بلسان الاقتدار اللهم كلما ألفت بين قلوب عبادك الصالحين ألف بين قلب وعقل روحانيات عبد الله ابن فلان حتى يحب ويطيع رابحة بنت فلان اللهم إنك على كل شيء قدير، وزعنا ما في صدورهم من غل. هذه تبي رجلها توقيع العفاريت. شوفوا هذا، قل هو الله أحد، محمد محمد محمد، هذا هو الشرك. يقول لك هذا هو الشرك. شوف هذا بدوح بدوح بدوح بدوح بدوح بدوح بدوح. إيه نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا عسرا وألف بين قلوبهم. هذا يبغى يألف بين واحد قاله نواف واحدة شمسة مدري جميلة. هي ناشئة عنده ناشئ أصباؤوت آل شداي أو جميلة الصور جمعناهم جمع. هذه تبي سلمك الله، اللهم إيش حي حي حبب نواف بن شمسة حتى يرجع إلى زوجته جميلة بنت رفاعة، كما إيش حير الجمل في عقله والطير في وكره والولد على محبة أمه حتى يرجع إلى بيتها ومكانها الذي خرج منه. هذا من الحب ما قتل. حتى الجهل وأرض جهل السحرة وإن تعشش لا إلا في الجهل. هذا عاد هذا الظاهر أنها تربط الحامل إذا أربطتها ما يحتاج. فيهم الشياطين. شوف أجب يا شرمطيائيل. أجب يا جبرائيل. هذه رسالة الله المستعان. قدي هذا يكفي. هل من أطلعك من قفل؟ خذي هذا يكفي بس. هذا عبد الرحمن في السفرة. في واحدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الترجمة كما ترون. قد يسأل سائل ويقول: ما علاقة هذه الترجمة بكتاب التوحيد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ فما الجواب؟ ما الجواب؟ ما علاقة هذه الترجمة بكتاب التوحيد؟ ما عندكم جواب؟ واضح. نعم. ولا أقرب الناس إليه الذي ناصره وعضده ووقف معه وحماه وهو عمه أبو طالب، لأن هذه الآية نازلة فيه: إنك لا تهدي من أحببت. فبذل كل مستطاع من أجل هدايته ومن أجل أن يدخل في الإسلام، ومع ذلك مات على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أحد ولو كان أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه. نعم. فالذي يملك النفع والضر هو الله تبارك وتعالى، فهو بيده القلوب، قلوب العباد، يصرفها كيف يشاء. نعم. فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأما الخلق فهم عاجزون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم، وبالتالي فلماذا تتعلق القلوب بهم من دون الله عز وجل، ويتوجه العبد إليهم بألوان العبادة رجاء شفاعتهم أو رجاء نفعهم أو ضرهم. نعم. فهذا أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، يقول الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الشارح رحمه الله: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. طبعا هذه الآية الأولى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، صح في نزولها أسباب أخرى متعددة. نعم. كاستغفار بعض المؤمنين لآبائهم الذين ماتوا على الشرك. نعم. وكذلك استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا. نعم. فعلى كل حال هذه الآية سبق في درس صحيح مسلم أن القول بأنها نزلت في أبي طالب أنه لا يخلو من إشكال، وبينا وجه هذا الإشكال. فقصة أبي طالب كانت قبل الهجرة، فإذا كان الله عز وجل أنزل عليه في شأن أبي طالب في مكة: إنك لا تهدي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فكيف استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه بعد ذلك بسنين بعد الهجرة بمدة؟ نعم. وكيف أيضا قال أهل الإيمان: استغفر إبراهيم لأبيه لنستغفرن لآبائنا الذين ماتوا على الشرك، فأنزل الله إن ما كان للنبي والذين آمنوا، كيف قالوا ذلك بعد أن كانت هذه الآية نازلة في وقت مبكر. ولهذا القول بأن هذه الآية الأولى، مع أن هذه الرواية في الصحيحين، القول بأنها نازلة في قصة أبي طالب فيه إشكال سبق الكلام عليه في شرح مسلم، والله أعلم. نعم. قال الشارح: قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن. نحن ما نقرأ التراجم. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. وقوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي. وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله: يا عمي، منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله: قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولون بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه، لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر، ووادعهم بألا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا، كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. قوله: كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: أحاج لك بها عند الله، وهو بتشديد الجيم من المحاجة، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. لكن هنا سؤال: معلوم أن الإنسان في حال الغرغرة لا تقبل منه التوبة ولا يقبل منه الإسلام. نعم. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، فلا ينفع نفس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا طلعت الشمس من مغربها. فهنا أبو طالب في مرض الموت، فكيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قل لا إله إلا الله، وقال كلمة أحاج لك بها عند الله. وكذلك خبر اليهودي الغلام الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فقال له: قل لا إله إلا الله، نعم، أو عرض عليه الإسلام ثم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم. فكيف الجواب عنه؟ نعم. يعني لكن في حال الغرغرة أيضا هل ينفع الإنسان الإيمان؟ ها؟ أي هذا الكلام. نعم. لا، في أوضح من هذا. نعم. قد لا يكون بلغ المرحلة. أي. يمكن أن يقال إنه لم يبلغ مرحلة الغرغرة، والغرغرة أن تبلغ الروح هنا. نعم. إذا بلغت هنا صارت تتردد هنا، جيد، يعني خلاص ستخرج على وشك، فعند ذلك لا ينفع الإنسان الإيمان. وأما مرض الموت فإنه ينفعه فيه الإيمان، وهذا دليل عليه، كذلك خبر اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم. ومرض الموت قد يطول، قد يكون مدة طويلة، شهور أو سنة. نعم، يعني هو مرض الموت، إذا قيل له مرض الموت يعني نهايته الموت، نعم. فعلى كل حال مرض الموت قد يطول، فرق بين مرض الموت مرض الوفاة وبين الغرغرة. الغرغرة أن تخرج الروح خلاص من الجسد ولا يبقى، تبقى في هذا المكان تتردد فيكون له صوت، نعم، هذا يقال له الغرغرة، بحيث ينقطع طمعه من الدنيا تماما. أما في مرض الموت فهو لا زال يؤمل الشفاء، نعم، وإن كان سيموت في هذا المرض لكنه لا زال يؤمل، ولم تخرج روحه من جسده وتصل إلى هذا المكان. فالمقصود أنها إذا بلغت الروح الحلقوم فعندئذ لا ينفعه الإيمان ولا ينفعه التوبة، لا تنفعه التوبة. فتحمل عليه هذه الأحاديث حديث. بعض أهل العلم يقولون هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي طالب، لكنه يشكل عليه خبر الغلام اليهودي، نعم، فلا حاجة لأن يقال إن أبا طالب مستثنى، وإنما يقال لم يبلغ الغرغرة، هذا هو الجواب، والله أعلم. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. نعم، هذا سبق الكلام عليه. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. هذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، واضح، هذه الأسطر هي المناسبة. نعم. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملته هو وما بعدها الخبر. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة، قاله الحافظ رحمه الله. نعم. وعلى هذا جرى السلف رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من أهل العلم في مثل هذه الأشياء لا ينسبونها لأنفسهم، يقولون هو يقول كذا هو يقول كذا، مع أن المتكلم قالها بضمير التكلم. نعم. فيقولون ذلك من باب التنزه عن نسبة هذه الأشياء إليهم، هو يقول كذا. نعم. وعليه يمكن أن يؤخذ من هذا أن الإنسان ليس له أن يقوم بتمثيل دور أحد من الكافرين، يتقمص حاله وشخصيته ويتكلم على لسانه وكأنه هو، نعم، فهذا لا يجوز. نعم. وإذا كان العلماء يتورعون هذا التورع من مجرد نقل كلمة قالها قائل فيقلبون الضمير فيها ويجعلونه على سبيل الغيبة، هو يقول كذا، نعم، مع أن نقل الكفر ليس بكفر، نعم، ومع ذلك يتورعون هذا التورع، فكيف بمن قام يمثل دور الكافر أو الشيطان ويتكلم على لسانه وكأنه هو، ولربما غير معالمه وهيئته الظاهرة ليكون موافقا في الظاهر لذلك الكافر، هذا ما يجوز، حرام. نعم. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. هناك من الروايات ضعيفة لا تصح أنه أسلم، نعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك قال ما سمعت، نعم، هذا ما يصح، نعم، فالثابت أنه مات على ملة عبد المطلب، مات على الشرك، ولهذا لا يجوز لأحد أن يستغفر له. وبعض أهل البدع من الرافضة وغيرهم يقولون إنه أسلم. نعم. وقال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. وهذا مثل هذا الأسلوب، ما كان للنبي كذا، ما كان لي أن أفعل كذا، ما يكون لك أن تفعل كذا، وما شبه ذلك، هذا يدل على التحريم. إذا رأيت مثل هذا الأسلوب، نعم، في القرآن أو في السنة، فهذا يدل على المنع. نعم، أيا كان نوع هذا المنع، نعم، فتارة يكون بمعنى المنع الشرعي، تحريم يعني، هذا في خطاب المكلفين، وتارة يكون في الامتناع القدري. نعم، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، نعم، وأي أن ذلك لا يكون البتة، فإنه ممتنع كونا وقدرا. والخطاب الشرعي مثل هذا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، الآية. وقد ذكر هذه الصيغ التي يؤخذ منها التحريم أو الإباحة أو الإجاب، نعم، ذكرها ابن القيم رحمه الله مجموعة في كتاب بدائع الفوائد. نعم. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. نعم، احنا على كل حال ذكرنا في مقدمة أصول التفسير أن صيغة الصيغ الواردة في أسباب النزول أنها على قسمين، قسم صريح وهو أن يذكر حادثة أو نحو ذلك ويذكر بعد يعقب بعدها بمثل هذا التعقيب، يقول فأنزل الله كذا، أو يقول سبب نزول هذه الآية كذا، وأما غير الصريح كأن يقول نزلت هذه الآية في كذا. وذكرت لكم في ذلك الحين أن هذه الصيغ تدل غالبا على هذا المعنى، ولكن لا يقطع في كل مثال من الأمثلة حتى في الصريح، نعم، أن يذكر حادثة أو واقعة ثم يقول فأنزل الله كذا، لا يقطع أن هذا هو سبب النزول أيضا 100%، ولكن الغالب أن هذا هو سبب النزول. ومما يمكن أن يخرج منه مثل هذه الآية، قد لا يكون المراد بها سبب النزول حقيقة، وإنما نزلت هذه الآية في الاستغفار للمشركين عموما، نعم. وإلا لو كانت هذه الآية نازلة في أبي طالب، فكيف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بمدة طويلة يستأذن ربه في أن يستغفر لأمه، وكيف يخفى هذا على أهل الإيمان ثم يقولون استغفر إبراهيم لأبيه في المدينة، لنستغفرن لآبائنا وإخواننا الذين ماتوا على الشرك، كيف يقولون هذا والله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، لا سيما أن تلك الأمور المذكورة أنه ورد فيها روايات صريحة في أنها سبب نزول، وهي أيضا صحيحة من جهة الإسناد. فنحن إما أن نقول بأن هذه الروايات جميعا هي سبب النزول، وأن النزول قد تكرر، نعم، أو نقول إن ذلك وقع في وقت متقارب فنزلت الآية بعده جميعا، وهذا لا يمكن هنا للتباعد قبل الهجرة وبعد الهجرة بمدة طويلة، فهذا لا يمكن. فليس أمامنا إلا إما أن نرجح وإما أن نقول بتكرر النزول، نعم. وذكرت لكم قبل بأن الجمع مطلوب ما أمكن، وأن القول بتكرر النزول أولى من الترجيح، لأن الترجيح فيه إلغاء لبعض هذه الأدلة أو الروايات الصحيحة، ولكن هذا ليس في كل المواضع، أحيانا يكون الترجيح هو المطلوب كما في هذا المثال، نعم، لأنه إذا قلنا بتكرر النزول فهذا يشكل عليه المعنى، نعم، كيف يمنع قبل الهجرة من الاستغفار للمشركين ثم يطلب صلى الله عليه وسلم استغفار لأحد من المشركين ثم يفعل ذلك أهل الإيمان، كيف يكون هذا؟ فعندئذ قد نحتاج إلى الترجيح فنرجح تلك الروايات، أو نقول بأن هذه الآية نعم الصيغة فيها صريحة في سبب النزول، ولكن ذلك ليس في جميع المواضع إذا وردت هذه الصيغة يقطع بأنه هو سبب النزول، وإنما نزلت هذه الآية في موضوع الاستغفار للمشركين، نعم، في موضوع الاستغفار للمشركين، أو أنه تأخر نزولها بعد ذلك، نعم، لما وقعت تلك الوقائع، مع أن القول بتكرر النزول ليست مسألة متفق عليها، وكثير من أهل العلم لا يوافقون على هذا ويعمدون إلى الترجيح، نعم. وابن القيم رحمه الله له رأي في هذه المسألة أصلا، نعم، يرى أن هذا الذي يقال فيه إنه من قبيل تكرر النزول أن الآية لربما قرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المناسبة فتذكيرا بالحكم فقط، فظن الراوي أنها نزلت مرة أخرى، وإنما كان نزولها أول مرة، نعم. والذين يقولون بتكرار النزول يقولون لا مانع منه، وهذا صحيح من حيث الأصل، لأن القرآن نزل على حرف واحد في مكة ثم بعد ذلك نزلت باقي الأحرف في المدينة، فمعنى هذا أنه تكرر نزولها. وهناك أشياء أخرى أمثلة يمكن أن يقال فيها بأن هذا من قبيل تكرر النزول، لكن على كل حال هذا لا يعني أن يكون في كل مثال أن نقول فيه إذا لم يمكن تقارب الحكم بتقارب الوقائع وأن الآية نزلت بعدها جميعا، لا يعني هذا أن في كل الأمثلة نقول إن النزول قد تكرر، نعم. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر، فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. نعم، فهي تتحدث عن أصل الموضوع، الاستغفار للمشركين. نعم. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير. نعم. فأنزل الله بعد ذلك، يعني رواية أخرى عند البخاري: فأنزل الله بعد ذلك، وليس أنزل بعد ذلك في واقعة أخرى وليس في قصة أبي طالب. نعم. على كل حال هذا المثال يمكن أن يلتقط جيد ليكون مثالا على أن الصيغة الصريحة الصحيحة في سبب النزول أنها لا تعني القطع بأن هذه الآية فعلا نزلت في هذا الموضوع، مع أن الصيغة صريحة. كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. على كل حال المسعودي من الشيعة، ولا يستغرب منه مثل هذا. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. وهذا كما ذكرت لكم في قوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وما استنبطه بعض أهل العلم منها بأنهم على طريقتهم سائرون، وأنهم موالون لهم، نعم، لاستغفارهم لهم. نعم. في سؤال عن هذا الباب؟ نعم. وين الإشكال؟ أول كلام أنا ما فهمت قراءتك. طال عمرك بطاعته. أيوة. إيه ما في إشكال. واضح. ما في إشكال. الآن هؤلاء يقولون كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم مؤمن، كيف تكفرون من قال لا إله إلا الله وإن كان يذبح لغير الله ويدعو غير الله وينذر لغير الله ويحكم القوانين الوضعية وما شابه ذلك من الكفريات؟ كيف تقولون بكفره وهو يقول لا إله إلا الله؟ هذا مذهب فاسد. هؤلاء لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله. واضح؟ فهمت هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فنحن مأمورون بأن نحكم بالظاهر، فمن قال لا إله إلا الله، نعم، حكمنا بإسلامه ما لم يأتي بما ينقض هذه الكلمة. فإذا صدر منه ناقض حكمنا عليه بما يليق به. واضح؟ إيه. أما أنه قال لا إله إلا الله معناها أنه خلاص لا يمكن أن يكفر، هذا مو صحيح. لا يعني هذا تكفيرهم بأعيانهم، هم يتفاوتون على كل حال، لكن لا شك أن مذهبهم كفر، لكن بأعيانهم يتفاوتون. من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان. في بعض الأماكن، في بعض البلدان، قد تجد خلقا كثيرا منهم لا يفقهون شيئا في مذهبهم إطلاقا، لا يعرفون إلا النسبة فقط، ولا ولا ولا يؤمنون بهذه الكفريات الموجودة، ولا يعتقدونها. لا أقصد التقية، وإنما قد تجد هذا في كثير من العامة، هم معرضون عن هذا تماما. أنا ورأيت أناس في طلاب في الجامعة الإسلامية، نعم، كانوا يسألون عن الشيعة ومذهب الشيعة إلى آخره من بعض البلدان مثل أذربيجان، وفوجئت أنهم شيعة، وهم يقولون في بلادنا لسنا كبلدكم، نحن لا يوجد فرق بين الناس، نعيش حياة واحدة وليس هناك فروقات. وجدنا شباب في مركز إسلامي دخلنا معهم، صرنا نذهب ونأتي معهم، ثم وجدنا أنفسنا في الجامعة الإسلامية بهالبساطة. نعم، هذا تجده في عدد من البلدان، فلا يحكم عليه هكذا الناس بحكم واحد بإطلاق، يتفاوتون. نعم، في أسئلة عن هذا الباب؟ لا، أما مسألة كفر الخوارج فهذه ليست محل اتفاق بين أهل السنة، منهم من يقول بكفرهم ومنهم من لا يقول بكفرهم. من يقول بكفرهم يحتج بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن لا يقول بكفرهم يقول يحتجون بقول علي رضي الله عنه حينما سئل عنهم قال: من الكفر فروا. نعم، ولذلك كان علي رضي الله عنه لا يسبي نساءهم ولا يجهز على الجريح، وإنما كان يقاتلهم قتال البغاة. وقد قال لهم على منبر الكوفة، أعلن لهم موقفه منهم، وأنه لا يبدأهم بقتال، نعم، ولا يمنعهم من فيء المسلمين، نعم، إلى آخره، يعني يجري عليهم أحكام المسلمين. فبعض أهل العلم يكفرهم وبعضهم لا يكفرهم على كل حال. نعم، في شيء آخر؟ لا إله إلا الله. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. في قبل هذا كان عندنا سؤال أمس، هل أحد عنده جواب؟ من عنده جواب؟ من هو المسلم الذي الذي لا ينال الشفاعة؟ من هو؟ عجيب، راجعته؟ كم واحد راجع؟ من راجع؟ والسواد الأعظم ما راجعتم؟ نعم، العلم لا ينال براحة الجسم. نعم، من عنده جواب؟ لا. لا، نعم، يحتاج الشفاعة ولا ينالها. نعم، من هو؟ نعم، أقول يحتاج الشفاعة ولا ينالها. نعم، هو من كذب بالشفاعة كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفيه أن من كذب بالشفاعة فإنه لا ينالها. نعم، فهذا مسلم بحاجة إلى الشفاعة ومع ذلك يحرم من الشفاعة، يعني يحرم من أن يشفع له، فضلا عن أن يشفع طبعا في طريق اللزوم، فهو لا يشفع ولا يشفع له. وذكرنا أمس أيضا الذي يحرم من أن يكون شافعا كاللعانين. نعم، فإن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. نعم، ها، كيف؟ إيه؟ يعني ليس بإطلاق، يحتاج أن يعلم ويبين له، يحتاج أن يعلم ويبين له على كل حال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال الشارح رحمه الله: قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. نعم. أما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد فواضحة جدا. نعم. لأن أصل الكفر في الغالب هو الغلو، أصل الكفر هو الغلو الذي هو بمعنى مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. فمن جاوز الحد الذي شرعه الله عز وجل أو الذي حده الله تبارك وتعالى فقد غلا، وهكذا معناه في اللغة. ولهذا يقال في القدر: إذا استجمع غليانا وارتفع الماء الذي فيه أول، فيقال غلا القدر أو غلا الماء في القدر، بمعنى جاوز الحد وارتفع. نعم، جاوز الحد وارتفع. وأما معنى الغلو فيمكن أن يقال هو الزيادة بالفعل، الزيادة بالفعل أو الترك على الوجه المشروع. بعضهم يزيد تدينا، الزيادة بالفعل أو الترك على الوجه المشروع، بعضهم يزيد تدينا. ولو تركت هذه الزيادة ربما يكون ذلك أحسن، والله أعلم. الزيادة بالفعل أو الترك، بالفعل مثل إيش؟ الزيادة بالفعل أو بالترك. الزيادة بالفعل مثل أن يبالغ في العبادة مبالغة تفضي إلى الغلو. جيد. الزيادة بالفعل، وكأن لا يكتفي مثلا بصيام رمضان الذي هو صوم الفرض، فيصوم معه يوم العيد ويصوم قبله يوما من باب الاحتياط بصيام رمضان، فهذا من الغلو. نعم. وكذلك كأن لا يكتفي بغسل النجاسة بالماء، وإنما مثلا يرمي الثوب الذي أصابته النجاسة أو يقطع الموضع الذي أصابته النجاسة، فهذا من الغلو. نعم. وهكذا مسح الرأس مثلا، لا يكتفي بمسح الرأس بل يغسل رأسه مثلا. نعم. وهكذا لو أن هذا الإنسان لم يكتفي بغسل العضو 3 مرات في الوضوء، وإنما غسله مرارا كثيرة، فمثل هذا يعتبر من الغلو. فهذا زيادة بالفعل أو الترك، كترك الطيبات مثلا، يترك الزواج أو يترك أكل اللحم أو يترك الجلوس في المكيف، ما هو من الناحية الصحية لكن من باب التدين، فيكون هذا من باب الغلو، يترك أكل الفواكه مثلا. نعم. فهذا كله من باب الغلو الترك. جيد. وعلى كل حال الواقع أن من أفرط أو فرط فقد غلا، لأن مع أن الغلو في الواقع هو الزيادة والمجاوزة في الحد على الوجه، يعني على سبيل المبالغة. نعم. لكن الذي يفرط ويترك ما أمره الله عز وجل به كسلا وتهاونا هو مثل الذي زاد تماما، فالحق وسط بين الإفراط والتفريط. نعم. وبعضهم يذكرون في معنى الغلو بأنه المجاوزة في الشيء والزيادة عليه بحمده أو ذمه، والواقع أن هذا من باب التقريب بتعريفه بنوع من أنواع الغلو. نعم. وبعضهم يقول هو المجاوزة، نعم، هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، وهذا لا بأس به. جيد. فعلى كل حال إذا نظرنا الآن إلى الأمور التي تدخل تحت هذا، هذه المجاوزة والمبالغة في الشيء على وجه التشديد فيه، نعم، نجد أنه يدخل تحت أشياء كثيرة جدا. فهناك أمور نعم تكون من باب الاعتقادات، من باب الاعتقادات، مثل إيش؟ مثل الاعتقاد مثلا في أحد من البشر أنه إله، أو التجاوز به الحد الذي يليق به بكونه من البشر، كأن يقول أنه يعلم الغيب، يعلم ما في الأرحام، أو يقول أنه يملك النفع والضر أو ما شابه ذلك، يكون غلا في هذا الإنسان أو في هذا الملك أو غير ذلك. فهذا إذا اعتقد فيه هذه الأشياء يكون قد غلا فيه، فيكون الغلو في الاعتقاد القلبي، ويكون أيضا الغلو في المدح والذم، يغلو فيه فيطريه إطراء لا يصلح إلا لله، نعم، أو في الذم يغلو في ذمه فيذمه ذما مجحفا، نعم. وقد لا يكون هذا من الأمور المتعلقة بالتوحيد، يعني المدح والذم أحيانا قد يغلو في مدح إنسان لكن لا يوصله إلى الشرك، يعني هذا الغلو في المدح لا يوصله إلى الشرك لكنه بالغ فيه وهذا مذموم. وهذه طبيعة عند كثير من الناس، لا يعرف أن يتوسط ويعتدل، إذا أحب أفرط، وإذا أبغض نسأل الله العافية. قبل مدة قريبة أحد الأشخاص يذكر بعض طلبة العلم ويتكلم وأسمع الكلام، ولا وأريد قبل أن أوقفه أن أسمع ماذا يقصد الإمام فلان، يقصد طالب علم، حتى ما هو بعالم ولا يدعي ذاك أنه عالم، طالب علم، نعم، من أهل الخير والفضل لكن طالب علم، وهذا يسميه الإمام فلان. فقلت في نفسي هذا الظاهر والله أعلم أنه لو انقلب عليه سيخسف به الأرض السابعة، فلو أنه سلم منه كفافا لا له ولا عليه كان خيرا له، نعم. فإذا كان الإنسان رأيته يغلو هذا الغلو في الناس، فمعنى هذا في المقابل أنه إذا أبغض أحد نزل بهم أسفل سافلين، وهذا تجده مشاهدا، الإنسان الغير متزن، نعم، إذا جلس يمدح لك ناس ممن يحبهم من شيوخه أو ممن يحبهم يعظمهم، العلامة والعلامة، وكل الناس عنده علامة ممن يحبهم، والذين يبغضهم يجعلهم شياطين، نعم، وليس عندهم علم وجهلة، ودروسهم في العلم سواليف، صلى الله عليه وسلم، نعم، أحبب حبيبك هونا عسى أن يكون بغيضك يوما، نعم. فالحاصل أن هذه المبالغة مذمومة، هذا من الغلو. وتارة يكون الغلو بالفعل، العبادة مثلا، كأن يكون مثلا كما قلت لكم يغلو في العبادة، يزيد في الوضوء، يزيد في الغسل، نعم، يبالغ فيه، فهذا غلو. وتارة يكون بالترك، نعم، كترك الطيبات، نعم، من باب التعبد. فالغلو له صور كثيرة جدا، يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك، مع أن الترك من أنواع الفعل، نعم. تفضل. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، يعني تصور الآن اليهود ماذا قالوا على المسيح عليه الصلاة والسلام؟ قالوا عنه قولا قبيحا، فهذا من الغلو، نعم، بجانب الإفراط بجانب التفريط، وأفرطوا في ذمه أيضا. وأما النصارى فغلوا فجعلوه في منزلة الألوهية. قال الشارح: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. نعم، وهذا التعريف الذي ذكره الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد ليس دقيقا أيضا، لأنه قد يكون بغير القول والاعتقاد، قد يكون الغلو بالعمل وبالترك. نعم، وقد لا يكون الغلو نعم من باب التعظيم، وإنما الغلو يكون من الناحية العملية فقط. جيد، فهذا نوع من أنواعه، وهو الإفراط في التعظيم كغلو النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام بالقول والاعتقاد، بالقول كمدحه أكثر مما يصلح له، نعم، والاعتقاد كأن يعتقد فيه أنه يعلم الغيب أو يعتقد فيه الإلهية أو نحو ذلك. فهذا بعض أنواع الغلو. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي: فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها. وضاه النصارى في شركهم، وضاه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من الآن يكون فيها رد على اليهود أنه رسول وأن أمه صديقة، نعم، ورد على النصارى أنه رسول ما هو إلا رسول ليس بإله وأنه كان يأكل الطعام. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وخلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. نعم. ولهذا كانت ولهذا جاءت الشريعة بتحريم التصاوير، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. نعم. إذ إن العلة في تحريمها من ناحيتين، الأولى أنها فيها مضاهات لخلق الله، والثاني أنها من ذرائع الشرك، بل هي من أعظم ذرائع الشرك. ولو سلم أن هذه التصاوير الحديثة الآن بالفيديو أو بالكاميرا الأخرى أنها ليس فيها مضاهات لخلق الله، لو سلمنا جدلا بهذا، لو نعم من باب التنزل، فهذا تبقى فيها العلة الأخرى، وهي أنها من أعظم الذرائع للشرك. ومعلوم أن الصورة كلما كانت أكثر مطابقة للواقع كلما كانت أكثر فتنة وجاذبية. نعم. والناس أسرع ما يكونون إلى الشرك، فإذا كانوا عبدوا الشجرة والحجر فكيف إذا رأوا الصورة، صورة الذي يحبونه أو يعظمونه، نعم، على حقيقته مطابقة لحاله، نعم، كيف إذا كان ذلك بصوته أو بحركاته؟ فلا شك أن هذا أكثر فتنة. فالشرع حرم كل الذرائع الموصلة إلى الشرك، نعم، كالبناء على القبور والكتابة عليها، نعم، وما أشبه ذلك. ومن ذلك حرم التصاوير لأنها تؤدي إلى الشرك، هي من ذرائع الشرك. نعم. والناس في هذه الأيام أولعوا بالقول بأن هذه الصور ليس فيها مضاهات لخلق الله، وعم ذلك وطم وانتشر، وصار عند أكثر، مع أن هذا القول لم يكن معروفا، نعم، قبل 20 سنة تقريبا لم يكن معهودا ولا معروفا، ولا تكاد تجد من يقول به إلا قول لا يكاد يذكر ولا ينقل ولا يتعارف. وكان الناس يستبشعون الصور وينكرونها أشد الإنكار، نعم، ثم تغيرت بهم الحال، نعم، حتى صار، نعم، حتى من ينسب إلى التدين أو الدعوة، نعم، لربما لا يبالي بهذه التصاوير ولا تحرك له ساكنا. نعم. لكن يبقى سؤال هنا، كيف، نعم، انتقلت هذه الأصنام التي كانت عند قوم نوح، ود وسواع ويغوث إلى آخره، كيف انتقلت إلى العرب؟ كيف المين الحج هذولا في قوم نوح، وجاء الطوفان وشال الأصنام وغير الأصنام، فكيف انتقلت عند العرب الجاهليين؟ ايوه نعم، جلبها منين؟ ساحل جدة. لا يا أخي، جاب صنم، هو من الشام جاب صنم، لكن ود ويغوث ويعوق ونسرى أصنام قوم نوح، شو اللي جابها عندهم؟ إيش الجواب؟ أنه كان له عمرو بن لحي خزاعي، كان له رأي من الجن، فقال له، أتاه وقال له إيش؟ قال له اعمد إلى ساحل جدة تجد أصناما معدة، نعم، وأمره بأن يأمر العرب بعبادتها، أن يستخرجها ويأمر العرب بعبادتها، ففعل. فيقال هذه الأصنام نقلها الطوفان فاندثرت في ساحل جدة واندفنت، فجاءه هذا الجني الشيطان وأمره بنبشها فاستخرجت آثار مطمورة، حفرها وأخرجها فعبدت من دون الله عز وجل. هذا يذكر على كل حال في بعض كتب الأخبار والتواريخ، والله أعلم. نعم. قوله أننصب هو بكسر الصاد المهملة، قوله أنصاب جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا. فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. قوله حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الأصنام. قوله ونسي العلم، ورواية البخاري وتنسخ، وللكشميهني ونسخ العلم، أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. قوله عبدت، لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. نعم، يكفي هذا. طيب، فيها أحد يسأل عن ما قرأنا في أول الباب؟ لا إله إلا الله. نعم، لا أبدا، ليس هذا من الورع ولا الآن أول الأمر شوف خطوات الشيطان. كان يقال أول ما بدأت الفتنة الصور هذه تدب في أوساط المنتسبين للدعوة، قالوا هذه سلاح ضارب والصورة معبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لعب البنات مع أنها تصاوير لما فيها من المصلحة تعليم الأمومة، فلا بأس من استعمال الصورة لهذا الغرض، وهو أن تكون الصورة هذه معبرة، فإذا صورنا مثلا هذا الطفل اللي يقتل هذا اليهودي مثلا أو نحو ذلك، هذه عن 1000 خطبة. فكان أول الأمر هكذا، أول الأمر، ثم لازال بهم الشيطان. نعم، حتى صار تظهر صور على أغلفة المجلات ليس لها معنى إطلاقا، وفي داخلها تمتلئ المجلات بالصور وغير المجلات، نعم، تمتلئ بالصور التي لا معنى لها، نعم، وليس لها أي مبرر